الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتوقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قال ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. هذه الآية فيها تشبيه الكفار بالبهائم التي لا تسمع إلا دعاء ونداء ولا تعقل من الكلام شيئا. وهذا التشبيه، تشبيه الكفار بالبهائم، فيه قولان للعلماء للمفسرين، قولان في وجه الشبه. قال الشيخ رحمه الله: في معناها قولان هذه الآية، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق. قال الإمام ابن جزي: في معناها قولان. القول الأول: تشبيه الذين كفروا بالبهائم في قلة فهمهم وعدم استجابتهم لمن يدعوهم. إذن هذا هو وجه الشبه، شبه الله تعالى الذين كفروا بالبهائم في قلة فهمهم وعدم استجابتهم لمن يدعوهم. فالبهائم إذا صاح عليها داعيها الذي يدعوها ويناديها، إذا صاح عليها فإنها لا تعقل معنى كلامه، لا تفهم معنى كلامه. نعم، تسمع الصياح، تسمع الأصوات، لكنها لا تعقل معناها، لا تفهم ذلك. إذن فكذلك حال الذين كفروا، الذين كفروا في قلة فهمهم وعدم استجابتهم لمن يدعوهم، بحالهم حال البهائم في هذا الوجه، في هذا المعنى الجامع، مثلهم مثل البهائم. فكما أن البهائم لا تستجيب لمن يدعوها لأنها لا تفهم كلامه، فكذلك هؤلاء الكفار لا يستجيبون لمن يدعوهم لأنهم لا يفهمون كلامهم، لمن يدعونهم لأنهم لا يفهمون كلامهم. إذن هذا هو وجه، هذا هو القول الأول. قال الشيخ: ولا بد في هذا من محذوف. هذا الوجه الأول لا بد فيه من محذوف، وهذا المحذوف فيه وجهان: إما أن يقدر مقدما، وإما أن يقدر مؤخرا. إما أن يقدر في أول الآية، وإما أن يقدر في آخر الآية، فيه وجهان. طيب، الوجه الأول أن يكون المحذوف مقدرا في أول الآية، شنو هو هذا الوجه؟ قال الإمام: أحدهما أن يكون المحذوف أول الآية، في أول الآية غنقدره، والتقدير: مثل داعي الذين كفروا إلى الإيمان كمثل الذي ينعق أن يصيح بما لا يسمع، وهي البهائم لا تسمع إلا دعاء ونداء ولا تعقل معناه. إذا لاحظت المقدر فين قدرناه؟ في أول آية، مثل داعي الذين كفروا. فحينئذ شبه شكون؟ شبه الذي يدعو الكفار من الأنبياء والعلماء وغيرهم من الدعاة إلى الله، شبه داعي الكفار الذي يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى بالناعق والصائح على البهائم. هذاك اللي كيدعو الكفار شبه بذلك الذي يدعو وينادي البهائم. فكما أن البهائم لا تعقل معنى كلامه، معنى كلام داعيها، فكذلك هؤلاء الكفار لا يعقلون معنى كلام داعيهم إلى الله تبارك وتعالى. والدليل على أنهم لا يعقلون ذلك عدم الاستجابة، لأن ماشي المراد ما كيفهموش مساكن معذورين، لا، المقصود أنهم لا يستجيبون، غرتهم الحياة الدنيا وأغلق على قلوبهم وغشي عليها حتى إنهم لا يستجيبون لمن يدعوهم إلى الحق. إذن واضح. إذن فعلى هذا غنقدروا ذاك المحذوف في أول آية، مثل الذين كفروا، ماشي الذين كفروا، لا، مثل داعي الذين كفروا، فشبه الداعي الذي يدعو الكفار بالداعي الذي يصيح على البهائم. إذن قال التقدير: مثل داعي الذين كفروا إلى الإيمان، حالش حاله كحال، لأن المراد بالمثل هنا الصفة والحالة، كمثل أي كصفة ولك حالتي الذي ينعق أي يصيح، شكون الذي ينعق أي يصيح؟ أي الداعي الذي يدعو البهائمة يصيح عليها وينعق عليها يدعوها. كمثل الذي ينعق، إذا شبه داعي الذين كفروا باش بالذي ينعق أي يصيح، شكون هو الذي ينعق أي يصيح؟ هو داعي؟ لا، هذا الذي ينعق أي يصيح داعي البهائم الذي يدعو البهائم. ينعق أي يصيح، يصيح بماذا؟ يصيح على ماذا؟ بما لا يسمع إلا دعاء نداء. ما هو الذي لا ما لا يسمع الذي لا يسمع إلا دعاء نداء؟ البهائم. إذا ما واقعة على البهائم؟ الذي ينعق أي يصيح بشيء، هذا الداعي يصيح بماذا؟ يصيح بالبهائم التي لا تسمع من الكلام والصياح والنعيق إلا دعاء ونداء. هذا الشيء اللي كتسمعي، كتسمع غير الأصوات، تسمع الأصوات الدعاء والنداء، والمقصود بذلك الطلب، طلب إتيانها ولا طلب ذهابها. لكن مدلول ذلك الكلام هل تعقله البهائم؟ لا تعقله. قال بما لا يسمع، وهي البهائم التي لا تسمع إلا دعاء ونداء ولا تعقل معنى. وش الفرق بين الدعاء والنداء؟ الدعاء هو طلب القريب، والنداء طلب البعيد. الدعاء طلب القريب والنداء طلب البعيد. فهذه البهائم تسمع طلب من يدعوها من قريب، من يصيح بها من قريب، وتسمع صياح من يصيح بها من بعيد، لكنها لا تعقل معنى ذلك الكلام. واضح؟ إذن فهذا هو التقدير الأول. الوجه الثاني أن يكون المقدر في آخر الآية، هذاك المحذوف غنقدروه في آخر الآية. قال الإمام والآخر أن يكون المحذوف بعد ذلك. والتقدير مثل الذين كفروا كمثل مدعو الذي ينعق. عرفتوا علاش التقدير هذا؟ راه الوجه انا نضحكم سهل جدا، لان الله تعالى اذا انتبهتوا شوف اللي مذكور، حنا خلينا نركزوا على المذكور. شنو ذكر لنا؟ ذكر لنا المثال ديال الذين كفروا ديال الكفار. قال شبههم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، مع انه في الاصل في الحقيقه شكون الذي شبه؟ راه شبه الكفار بالبهائم، وشبه داعي الكفار بداعي البهائم. إذا لاحظوا، شبه الكفار بالبهائم وشبه داعي الكفار بداعي البهائم. واضح؟ لكن في الآية شنو اللي مذكور؟ في الآية مذكورين لنا الكفار ومذكور لنا داعي البهائم مع البهائم، خلاص. لكن الذي ذكر من المشبه والمشبه به تذكر لنا، ذكروا لنا الكفار وشبهوا بالذي ينعق أي بداعي البهائم. إذن لا بد من تقدير، لأنه شكون اللي مشبه بالآخر؟ راه الكفار شبهوا بالبهائم وداعي الكفار شبه بداعي البهائم، لكن اللي مذكور في الآية مذكورين الكفار ومذكور داعي البهائم، مع أنه مش المقصود تشبيه الكفار بالذي يدعو البهائم، لا، تشبيه داعي الكفار. إذن فلا بد خصنا إما نقدروا في الأول أو نقدروا في الأخر، واحد من الجوج. إلا خلينا الكلام الأول هو هذاك ما قدرنا فيه والو، غنقدروا في الثاني، غنقولوا كمدعو الذي ينعق. والمدعو ديال الذي ينعق شنو هو؟ هو البهائم، هي البهائم. مدعو، المدعو، المدعو الذي دعاه الإنسان الذي يصيح، شنو هذا الذي يصيح؟ دعا ماذا؟ شنو هو المدعو اللي وقع عليه نداء الدعاء؟ البهائم. إذن فإلا خلينا الذين كفروا ما قدرناش ليها الداعي، غنجيو نقدروا الداعي قبل من الذي ينعقه باش يكون تشبيه مناسب. مثل الذين كفروا كمثل مدعو الذي ينعقه. إلا خلينا هذا الذي ينعقه هو ذاك، خاصنا نقدروا واحد المضاف قبل من الذين كفروا. مثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعقه باش يصح تشبيه. شفتوا المعنى ولا لا؟ وسهل جدا، وضح المعنى. إذن تشبيه الذين كفروا بالذي ينعق غير مناسب، إلا خلينا على ظاهره لا يناسب، لأن الكفار واش هم داعون ولا مدعوون؟ بعضهم هيا دابا يتضح لكم مزيان. الكفار اللي كيتكلم عليهم الله تعالى، هل هم داعون ولا مدعوون؟ مدعوون من الأنبياء والرسل، داعون. إذن هم مدعوون، فلا يلائم ولا يناسب تشبيه المدعوين بالداعين، لأن الذي ينعق هذا داعٍ والذين كفروا مدعوون، فلا يناسب. إذا لابد إما نقدروا قبل من الذين كفروا داعيا باش يكون شبيه الداعي بالداعي، أو نقدروا قبل من الذي ينعق مدعوا ليصح تشبيه المدعو بالمدعو، لأن عندنا تشبيه المدعو بالمدعو والداعي بالداعي، فهم المعنى. هذا الشيء علاش التقدير إما يكون قبل في الأول ديال الآية، فحينئذ شكيه أشعيه اللي عندنا تشبيه الداعي بالداعي، أو يكون عندنا التقدير في في في في الصورة الثانية اللي هي كمثل الذي ينعق، فيكون تشبيه المدعو بالمدعو. هو أنا كنقصد من جهتي التصريحي أو من جهتي الظهوري، وإلا فقد شبه الداعي بالداعي والمدعو بالمدعو في الأمرين معا. إذ لهذا قال لك الشيخ والآخر أن يكون المحذوف بعد يكون التقدير مثل الذين كفروا كمثل مدعو الذي ينعق، والمدعو دي الذي ينعق هنا هي البهائم، هي التي يدعوها الإنسان الذي يصيح بها. ولذا قال الشيخ ويكون دعاء نداء الجن مفعولا بيسمع، نعم، وهذه إلا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا إبطال النفي السابق، وهذا استثناء مفرغ. إذن دعاء مفعول ديال يسمع، لا يسمع إلا دعاء، بمعنى هاد البهائم كتسمع الدعاء والنداء، طلب القريب وطلب البعيد، لكن لا تفقه شيئا. قال والنعيق هو زجر الغنم والصياح عليها، زجر الغنم والصياح عليها بأصوات معلومة اللي كتسمى أسماء الأصوات، راه معروفة في النحو. باب ابن مالك يقول أسماء الأفعال والأصوات، إذا كاين واحد الأصوات معينة تستعملها العرب لزجر البهائم أو لدعائها، إما لزجرها ولا لدعائها، راه نوعان الأسماء الأصوات ديال التي يقصد بها الزجر أو الدعاء. وكاين أسماء الأصوات التي يحكى بها ما لا يعقل، يقصد بها حكاية ما لا يعقل، ذلك التقسيم معروف هناك. إذا قال والنعيق هو زجر الغنم والصياح عليها، إما زجرها ولا نداء ولا دعاؤها، ماشي ضروري الزجر، هذاك الصياح إما يتقصد به الزجر وإما أن يقصد به طلب الإقبال كما لا يخفى. قال الإمام فعلى هذا القول شبه الكفار بالغنم وشبه داعيهم بالذي يزجرها ويصيح عليها، واضح دابا مفهوم، هذا هو الكلام اللي قررناه أصلا. قال والقول الثاني تشبيه الذين كفروا في دعائهم وعبادتهم لأصنامهم بمن ينعق بما لا يسمع، لأن الأصنام لا تسمع شيئا، هذا وجه آخر. الآن ما غيكون عندنا حتى شي تقدير على هذا الوجه الثاني، ما عندنا تقدير لا في الأول ولا في الثاني، وذاك الظاهر راه هو اللي مقصود، لكن غنتأولوا لي واحد التأويل. غيكون شنو اللي تشبيه فين عندنا؟ تشبيه الكفار أنفسهم بالذي يصيح على الغنم، الذي يصيح على البهائم عموما، لكن شنو وجه الشبه؟ دابا الآن لاحظوا ما عندنا تقدير لا في الأول ولا في الآخر. في الآية تشبيه الكفار بالذي يصيح على الغنم، فهم؟ لكن ما وجه الشبه؟ وجه الشبه هو أن الله شبه الكفار بالذي يصيح في أن من يدعونهم لا يسمعون شيئا ولا يفقهون شيئا. دابا الداعي الذي يدعو الغنم الذي ينعق بما لا يسمع يدعو بهائم لا تفهم ولا تعقل شيئا من كلامه، ولا لا؟ والكفار كذلك يدعون الأصنام والأوثان التي لا تفقه شيئا من كلامهم، مفهوم؟ فحينئذ وجه الشبه هو أن كل منهما يدعو شيئا لا يفقه ولا يعقل، فالكفار يدعون أصنامهم وأوثانهم وهي لا تفهم شيئا من دعائهم وعبادتهم وتضرعهم، والذي ينعق يدعو البهائم التي لا تعقل ولا تفهم شيئا من كلامهم. فحينئذ لاحظوا شبه الله تعالى الكفار بالذي ينعق أي يصيح على البهائم، وشبه الأصنام بالبهائم، مفهوم؟ شبه كذلك الأصنام بالبهائم، فكما أن البهائم لا تعقل ما يقول داعيها فكذلك الأصنام لا تعقل ولا تفهم ما يقول داعيها من الكفار، وكما أن الكافر يدعو شيئا لا يعقل فكذلك الناعق يدعو بهائم لا تعقل. صائح هذاك اللي كيعيط عليها ينعق بها، كذلك فهم المعنى. وعلى هذا فلا تقديرها، راه شبه الكفار بالذي ينعق، لكن هذا هو وجه الشبه اللي ذكرنا، ماشي في عدم في قلة فهمهم وعدم استجابتهم، لا فهم. قال ويكون على هذا الوجه الثاني دعاء ونداء، يكون على هذا منقطعا، أي أن الداعية يتعب نفسه بالدعاء والنداء لمن لا يسمعه من غير فائدة، غيكون استثناء منقطعا. هذاك دعاء ونداء ماشي مفعول ديال يسمعه، لا هو منقطع عن يسمعه. والمعنى أن الداعية لا يحصل من دعائه إلا الدعاء والنداء، هذاك الذي ينعق، ذلك الذي ينعق لا يحصل طائلا ولا فائدة إلا ما يخرج من فمه من الدعاء والنداء. إذن فمعناه كما قال أن الداعي يتعب نفسه بالدعاء والنداء لمن لا يسمعه، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، انتهى الكلام. بالنسبة للبهائم لا، قال لك لا يسمع، ثم هذاك إلا دعاء ونداء منقطع عن قوله بما لا يسمع، ما عندوش علاقة به، وإنما المعنى أنه ينعق فلا يكون له من نعيقه وصياحه إلا الدعاء والنداء. فعلى هذا شبه الكفار بالناعق يا واسفي، فعلى هذا ما نحتاجوش للتقدير لا في الأول ولا في الأخر، شبه الكفار بالناعق. قال تعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صم، صم كما لا يخفى على وزن فعل، فهو جمع ولا لا؟ صم على وزن فعل جمع، والمفرد ديالو أصم. بكم فعل جمع أبكم، عمي جمع أعمى، وهذه كلها هذا كله جمع قياسي كما لا يخفى. فعل يكون جمعا لأفعل قياسا، وأفعل أصلا هذه الصفة المشبهة تأتي لما يدل على العيوب والخلاق والألوان. وهنايا كما رأيتم فهذه الآية كلها في العيوب. أصم، الأصم هو فاقد السمع، والأبكم فاقد حاسة، فاقد النطق، والأعمى فاقد حاسة البصر، إذن كلها عيوب. أصم، أبكى، أعمى، والجمع ديالها على وزن فعل، فعل لنحو أحمر وعمر. صم، بكم، عمي جمع قياسي على وزن فعل. إذن قال الله صم، طيب ما هو إعرابه؟ خبر لمبتدأ محذوف. هؤلاء الكفار الذين ذكروا مثل الذين كفروا، هؤلاء صم، إذن صم خبر وهؤلاء مبتدأ محذوف. قال الشيخ صم وما بعده يعني بكم عمي راجع إلى الكفار اللي تقدم الكلام عليهم ومثل الذين كفروا، وذلك يقوي التأويل الأول. التأويل الأول لأن قلنا شنو فيه تشبيه الذين كفروا بالبهائم التي لا تعقل ولا تسمع، وقلنا وجه الشبه هو في قلة فهمهم وعدم استجابتهم، ولذلك مما يؤيد عدم استجابتهم وقلة فهمهم أن الله وصفهم بأنهم صمون بكمون عميون لأنهم لا يستجيبون. فمن لما كيستجبوش فهم صمون بكمون عميون. وقد تقدم معنا قبل أنه مش المقصود أنهم صمون بكمون عميون حقيقة، لا، المقصود أن هذه الحواس لم ينتفعوا بها فكأنهم فاقدوها، لما لم ينتفعوا بهذه الحواس كأنها ما عندهمش، إذ لا فرق حينئذ بينهم وبين فاقدها حقيقة. دابا تصور واحد عنده سمع لا ينتفع به، بصر لا ينتفع به، نطق لا ينتفع به، وواحد ما عندوش بحال بحال. هذاك ما عندوش لأن هذاك لم ينتفع لأنه ما عندوش، وهذا عنده هذه الحواس وما انتفعش، فيشتركان في عدم الانتفاع. فلذلك نزلهم الله تعالى منزلة من ليس له بصر، مع أنهم لهم في الحقيقة بصر لكن لا يبصرون به ما ينفعهم، سمع لا يسمعون به ما ينفعهم، واضح، لسان لا ينطقون به بما ينفعهم، فلذلك جعلهم الله تعالى صما بكما مجازا. إذا قال الله تعالى صما بكما، قال الشيخ راجعون الكفر، وذلك يقوي التأويل الأول ورفعه على إضمار مبتدأ. قلنا التقدير ديالو، التقدير ديال المبتدأ هؤلاء صم بكم عمي، قال تعالى فهم لا يعقلون، إذن هذا كأي التأويل الأول ولا لا؟ لا يعقلون أي لا يدركون معنى الكلام، لأن من اللي كان الحال ديالهم بحال الصم والبكم والعمي كأنهم لا يعقل، إذا لا يدركون معنى الكلام ولا يميزون بين الأشياء كالبهائم بحال البهائم، والذي يدعوهم كالذي يدعو البهائم، لا يحصل من دعائه إلا التعب، غير كيتعب نفسه مسكين معاهم ويدعوهم إلى الله تعالى وهم لا يستجيبون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. بين الله تبارك وتعالى في هذه الآية وما بعدها أن التحليل والتحريم حق لله تعالى، تحريم التحليل لا دخل لأحد به، حق لله رب العالمين وحده لا شريك له. قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. سبق لنا معنا أمس معنى الطيب، أن الطيب يطلق على معنيين، طيب من جهة الكسب وطيب من جهة مذاقه، هذا شيء طيب من جهة كسبه، يعني لم يكتسب من حرام ولا مما فيه شبهة، وهذا شيء طيب أي لذيذ. المراد هنا الحل، كلوا من طيبات ما رزقناكم أي من الحلال الذي رزقناكم إياه. إذن فأباح الله تعالى لهم ما حرمه عليهم بعض الناس، بعض الجهلة من الناس، من اليهود والنصارى ومن المشركين. بين لهم الله تعالى أن التحليل والتحريم حق لله تعالى، وأن الله أباح لهم أن يأكلوا من الطيبات. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. بعدما ذكر الله تعالى النعم ذكر الشكر عليها، والشكر على النعم واجب. قال لك الشيخ: الآية دليل على وجوب الشكر لقوله تعالى: إن كنتم إياه تعبدون. هذا الأسلوب هذا يستفاد منه أن الشكر واجب، لأن المفهوم ديال الشرط إن لم تشكروه فلستم إياه تعبدون، بمعنى إن كنتم إياه تعبدون حقا فاشكروا له، وذكر الجواب محذوف دل عليه سابق الكلام، إن كنتم إياه تعبدون فاشكروا له سبحانه وتعالى، وإلا فأنتم لستم خاضعين منقادين له تبارك وتعالى. ففيه دليل على وجوب الشكر في الجملة، والشكر هو الاعتراف بنعم الله تعالى على العبد، أن يعترف العبد بنعم الله تبارك وتعالى عليه وأن يصرفها في مرضاته، وتقدم لنا الوقوف مع مقام الشكر، وأن يصرف العبد تلك النعم في مرضاته سبحانه وتعالى، هذا من الشكر. إذا الله تعالى ذكر النعم: كلوا من طيبات ما رزقناكم، وأنعم علينا كي قال: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فمن لم يشكر فإنه يعرض تلك النعم للزوال، يمحق الله تعالى بركتها ويذهبها، إما حسا أو معنا، إما يذهبها الله حسا وإما يذهبها معنا، وإن بقيت لا ينتفع العبد بها فتزول البركة منها. وفيه أيضا إشارة إلى أن العبد يجب أن يشكر الله تعالى على النعم، متى تذكر العبد نعم الله عليه وهي لا تعد ولا تحصى وجب عليه أن يجتهد ويبذل الوسعى في شكرها. والعبد إذا أراد أن يشكر الله تعالى على النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه وهي كثيرة لا تحصى، ينقضي عمره ولا ينتهي من شكر الله تعالى، ينقضي عمره مهما طال، ولو عاش آلاف السنين ملايين السنين غينقضي العمر ديالو ويموت ولو كان مجدا مجتهدا في الشكر ليلا ونهارا، ولن ينتهي من شكرها، إذ هي غزيرة كثيرة. بل إن التوفيق للشكر نعمة تحتاج إلى شكر، والتوفيق لذلك الشكر بعد نعمة تحتاج إلى شكر، وهكذا دواليك. إذن قال: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، أي إن كنتم مطيعين له منقادين لأمره ونهيه، إن كنتم منقادين لأمره ونهيه مطيعين له فاشكروه سبحانه وتعالى على النعم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. أمر الله تعالى المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال الله تعالى بعد ذلك: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. إنما حرم، حرم تصريح بالحظر والمنع، تصريح به، هذا نص. إنما حرم عليكم الميتة، فحكم هذه الأشياء المذكورة التحريم للتنصيص على ذلك باللفظة الدالة عليه. حرم عليكم، منعكم، وحظر عليكم، هذه الأمور المذكورة. أول شيء ذكر إنما حرم عليكم الميتة. قال الشيخ: ما مات حتف أنفه. ما مات حتف أنفه أي بدون تزكية، لم يذكى، وذلك كالمنخنقة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ونحو ذلك مما مات بدون تزكية، ما تحت فأنفه بدون تزكية. قال الإمام: وهو عموم خص منه الحوت والجراد. خص منه الحوت والجراد بالسنة. إذا لاحظوا، هو عموم القرآن، شكون اللي خصصه؟ خصصه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو العموم في القرآن، وشكون اللي خصصته؟ السنة. هاد الناس المنكرون للسنة يقال لهم: لا يحل لكم أن تأكلوا الحوت، وهم يأكلونه بالليل والنهار، يعني لا يحل لكم أن تأكلوا السمك، لأن الله قال: إنما حرم عليكم الميتة، وهو ميتة، والتخصيص جاء في السنة لا يوجد في القرآن. إذن فلازم ذلك أن لا تأكلوا السمك، لأنه لأن القرآن حرمه. إذن دل هذا، وفي هذا إشارة على أن السنة لا يستغنى عنها بالقرآن أبدا، لا يستغنى بالقرآن عن السنة ولا العكس، هما متكاملان يوضح بعضهما بعضا. فالقرآن يخصص السنة، والسنة تخصص القرآن، وينسخ بعضهما بعضا، ويقيد بعضهما بعضا، وهكذا كما هو معلوم عند المحققين من أهل الأصول. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر، قال صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحان. أو غيجي معنا والدم عام أو مطلق، قيد بالسنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكبد والطحان، والميتة بقوله صلى الله عليه وسلم: الجراد والحوت. قال الشيخ: وهو عموم خص منه الحوت والجراد. وأجاز مالك سطر ذكر رحمه الله واحد الخلاف فقهي في مسألة، وهي السمك الطافي على الماء الذي يعلو الماء، كيموت كيطلع فوق الماء، كيكون فوق الماء، هل يحل أكله أم لا؟ قال: وأجاز مالك أكل الطافي من الحوت، ومنعه أبو حنيفة. والصحيح الجواز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان، قال: الحوت، من ذلك الحوت، إذن ولو مات في البحر وطفى عليه، أي ارتفع وعلى عليه. ومنع مالك أكل الجراد حتى يسبب موتها، أو حتى يسبب موتها بقطع عضو منها، أو وضعها في الماء، أو غير ذلك. وأجازه عبد الحكم دون ذلك. بمعنى مالك رحمه الله يقول لك: الجراد إذا مات حتف أنفه غير هكذا بلا ما يقص التشي إنسان، فإنه لا يصح أكله، وإنما يصح أكل الجراد إذا مات بسبب قتل الإنسان، إما داروا في الماء وقتلوا مات خنقا بالماء لكن بوضع إنسان، أو يعني كسر عضوا من أعضاء، قطع عضوا من أعضائه، أو ضربه، أو نحو ذلك، لابد أن يكون فيه عمل، عاد حينئذ يصح عمل للإنسان. وعبد الحكم من المالكية أجاز ذلك، قال: ومنع مالك أكل الجراد حتى يسبب موتها بقطع عضو منها، أو وضعها، أي من إنسان، في الماء، أو غير ذلك مما فيه تصرف لآدمي، تسبب من آدمي. وأجاد عبد الحكم دون ذلك أي وإن ماتت حتفاء فيها لعموم الحديث. قال تعالى الميتة والدم. قال الإمام يريد المسفوحة بدليل الآية الأخرى في سورة الأنعام في قوله تعالى أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو دما قل لا أجد فيما أحيى إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. إذن فتلك الآية المقيدة تقيد لنا الإطلاق المذكور في هذه الآية، الآية عنها مطلقة تقيد بالآية المقيدة في قوله تعالى أو دما مسفوحا. إذن قال يريد المسفوح لتقييده بذلك في سورة الأنعام كيقصد هذه الآية. شنو الدم المسفوح؟ هو الدم السائل، فخرج بذلك الدم المختلط باللحم فإنه مباح. إذا الدم اللي كيكون لاصق في اللحم، الإنسان كيذبح البهيمة أيا كانت، هناك دم يكون متصلا باللحم ملتصقا به، ما له ذلك مباح ليس محرما، وإنما المحرم هو الدم السائل وهو المسفوح. قال ولا خلاف في إباحة ما خالط اللحم من الدم، لأنه ما دخلش في الآية، الآية مقيدة بآية سورة الأنعام أو دما مسفوحا، وذلك ما خالط اللحم لا خلاف في إباحته. قال تعالى والدم ولحم الخنزير. الخنزير حيوان خبيث معروف لا يخفى، يأكل العذرة ولا يغار على أنثى، وهو حرام بنص القرآن والسنة ولا خلاف في ذلك بالمسلمين، سواء ذكي أو لم يذكى. لحم الخنزير حرام، ذكي أو مات حتفاء فيه لا يحل أكله. طيب الله تعالى قال أو لحم خنزير، فهل يجوز أكل شحم الخنزير؟ لأن الله نص على اللحم. أجاب عن ذلك الإمام، قال الإمام وكذلك شحمه أي محرم بالإجماع، وكذلك شحمه بإجماع. إذن اللحم منصوص عليه والشحم بالإجماع. طيب علاش الله نص على اللحم؟ ما السبب؟ قال الإمام وإنما خص اللحم بالذكر لأنه الغالب في الأكل، ولأن الشحم تابع له، هذا معروف عرفا، الغالب في البهيمة اللحم، الشحم قليل وهو تابع للحم. قال لأنه الغالب في الأكل ولأن الشحم تابع له، في الغالب يكون متصلا باللحم ملتصقا به، هذا هو الغالب. ولذلك الدليل على هذا أن من حلف لا يأكل لحما فأكل شحما حنف، بخلاف العكس، واحد قال والله لا أكل لحما وأكل شحما فإنه يحنث، لأن الشحم تابع للحم، بخلاف العكس لا قال والله لا أكل شحما فلا يحنث بأكله للحم، لأن الشحم قليل. إذن فالشحم تابع للحم لا متبوع، هو تابع للحم لكن لا يكون متبوعا إذ هو قليل، والغالب في الأكل اللحم. قال ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. الشيء الرابع مما هو محرم ما ذكر في هذه الآية ما أهل به لغير الله. قال الإمام أي صيحة، أي ما صيح به لغير الله، لأن الإهلال في اللغة هو رفع الصوت باسم من ذبح له من الآلهة، رفع الصوت باسم، وهذا كانوا يفعلونه في الجاهلية، يرفعون أصواتهم باسم من يذبحون له تلك الذبيحة، يقولون هذه الذبيحة عن فلان، عن سيدي فلان أو الولي فلان أو إلهي فلان من آلهتهم. إذن فعبر عن هذا المعنى بأهل بمعنى صيح، لأنهم في أول الأمر كانوا يصيحون، ثم بعد ذلك استعمل هذا الكلام اللي هو ما أهل به غير الله، صار مستعملا في الشرع على كل ما أريد به غير الله. شوف كل ذبيحة يراد بها غير الله ولو لم يكن معها رفع الصوت، ولو كان غيب النية، كنقول في الشرع هذا أهل به لغير الله، فهم دابا أصل الاستعمال أنهم كانوا يصيحون أي يرفعون أصواتهم بذكر اسم من ذبحوا له من الآلهة، هذا الأصل. ثم بعد ذلك صار هذا الكلام وهذه الجملة صارت مستعملة في كل ما ذبح لغير الله ولو لم يكن نطق فضلا عن رفع الصوت، ولو كان ذلك بالنية كنقول هذه الذبيحة أهل بها لغير الله، هذا اللحم أهل به لغير الله، ولو كان بالنية فقط فإنه محرم لا يجوز. إذن ماشي التحريم هنا، ليس التحريم قاصرا على ما فيه رفع الصوت بذكر اسم من ذبح له من الآلهة، بل يشمل ما ذبح له من الآلهة ولو كان بالنية غير قلب الإنسان ذبح وأن يذبح للذبيحة لذلك الصنم أو الوثن أو الولي أو الصالح أو غير ذلك، فإن هذا ذاك محرم ويعتبر مما أهل به لغير الله. إذن لا يشترط رفع الصوت، النية تدخله في هذا. وما المعنى؟ قال الإمام لأنهم كانوا يصيحون باسم من ذبح له ثم استعمل في النية في الذبيحة، بعد ذلك صار مستعملا في النية. إذن ما أهل به لغير الله ما ذكر عند ذبحه اسم غير الله تعالى، وكذلك كان يفعل المشركون. وما أهل به لغير الله، شوفوا هذا عموم ولا لا؟ عموم غير الله يشمل أي شيء. ما ذكر عند ذبحه اسم نبي أو ملك أو ولي صالح أو شجر أو حجر أيا كان، شوف قال غير الله، فيشمل هذا اللفظ كل يشمل كل ما سوى الله تبارك وتعالى، عام غاية في العموم. إذن كل ذبيحة ذكر عند ذبحها اسم غير الله، قصد بذبحها غير الله تعالى أيا كان، ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو غير ذلك، فإنها محرمة، وذلك الفعل يعتبر شركا بالله رب العالمين، لعن الله من ذبح لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ونسكي أي ذبحي، فصل لربك وانحر أي لربك، صل لربك وانحر أي لربك سبحانه وتعالى، انحر له جل وعلا. قال وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر أي ألجئ وأكره، قال الإمام بالجوع أو بالإكراه، لأن لاحظ اضطر المراد بذلك ألجئ، كما لا يخفى، قال إما بالجوع أو بالإكراه. بالجوع كمن لم يجد ما يأكله إلا محرما من هذه المحرمات، لم يجد ما يأكله إلا محرما من هذه المحرمات، إن لم يأكل منها مات جوعا، وإن أكل منها أنقذ حياته، هذا هو المضطر بالجوع. أو بالإكراه كمن أكره على أكلها بالضرب مثلا أو وضع السيف في عنقه، وضع له لحم محرم، لحم خنزير أو لحم ميتة، وقيل له إما أن تأكل منه وإما أن يقطع رأسك، واضح؟ أو ضرب ضربا شديدا فقيل له إما أن تأكل من ذلك وإما أن نزيدك، هذا هو الاضطرار بالإكراه. إذن الاضطرار إما بالجوع بحيث لم يجد غيرها واتشي حد ما ملجأ إلى الفعل، أو أنه ألجأ إلى الفعل من غيره أكره عليه، إذا هذا قال الإمام بالجوع أو بالإكراه. إذن اضطر أي لحقته ضرورة بحكم الجوع أو بسبب الضرب أو التهديد بالقتل أو نحو ذلك. قال الإمام وهو مشتق من الضرورة، إذن اضطر أي من لاحقه ضرر، قال مشتق من الضرورة، ووزنه افتعل وأبدل من التاء طاء وهو لا يخفى، طاء افتعال رد إثر مطبق في الدان وزدل الدكذا لنبقي، فتاء الافتعال تبدل طاء لوقوعها بعد حرف من حروف الإطباق. الأصل فما نضطر إذن ديك الطاء مبدلة من تاء الافتعال، وهذه المادة مشتقة من ضرورة الضرار، إذن الأصول عنها هي الضاد والراء المكررة، هذه هي الأصول، وهذه الطاء طاء مبدلة من تاء الافتعال وتاء الافتعال مزيدة. أود طر أبدلت التاء طاء فصار أود طر، وهذا لا يخفى عليكم. قال غير باغ ولا عاد، حال كونه غير باغ ولا عاد. ما معنى غير باغ ولا عاد؟ ذكر الشيخ رحمه الله هنا ثلاثة أقوال في تفسيرها. قال غير باغ على المسلمين وعاد عليهم، هذا المعنى الأول. غير باغ على المسلمين وغير عاد عليهم، على المسلمين بفعله ذلك، أي بشرط أن لا يكون بفعله ذلك. شنو هو هذا الفعل؟ وهو استباحة المحرم للضرورة، تناول المحرم للضرورة، بشرط أن يكون تناول أو غير من بعد يقول فلا إثم عليه، يعني أن تناول المحرم عند الضرورة مباح، لكن بشرطين. شنو هما؟ أن يكون غير باغ على المسلمين بفعله ذلك اللي هو تناول المحرم للضرورة، وغير عاد على المسلمين بفعله ذلك. مفهوم المعنى؟ على هذا المعنى اللي ذكرنا الآن، قال على هذا المعنى خرج قول مالك رحمه الله في رواية عنه في أنه لم يرخص للعاصي بسفره أن يأكل الميتة. واحد سافر معصية واضطر لأكل الميتة، هل يجوز له؟ قال مالك في رواية عنه غير المشهورة لا يجوز له ذلك. علاش؟ لأن الله قال غير باغ ولا عاد، وهذا عاص بسفره، إذن فهو باغ وعاد على المسلمين، وبالتالي لا يحل له ذلك لأنه متحقق الشرط. الله قال غير باغ ولا عاد. والمشهور، هذه رواية عن مالك، والمشهور عن مالك الترخيص له، أنه يجوز له أن يأكل الميتة أو الدم المحقود عند الاضطرار ولو كان السفر سفر معصية. ومن هذا اختلفوا في من سافر سفر معصية يجوز له أن يترخص بالرخص الأخرى غير أكل الميتة، الرخص الأخرى كالفطر في رمضان وقصر الصلاة ونحو ذلك، معروف الخلاف في ذلك، لكن المشهور عند المالكية وعند أكثر الفقهاء هو جواز الترخص، لأن الأمر أنيط بالسفر، فمتى وجد السفر وجدت الرخصة التي هي الفطر أو القصر. وكذلك هنا الأمر أنيط بالضرورة، فمتى وجدت الضرورة فلا حرج. إذن وعلى هذا شنو معنى غير باغ ولا عاد؟ فالمعنى ديال غير باغ ولا عاد حينئذ أي غير ظالم في أكله فوق حاجته، ولا عاد بأكلها وهو يجد غيرها. يصح أن يفسر بهذا المعنى غير باغ، أي أنه لم يأكل فوق قدر حاجته، غير باغ في أكله فوق حاجة، لأن الباغي هو الظالم، غير ظالم في أكله فوق حاجته. بمعنى واحد أكل فدفع عن نفسه الضرورة بالأكل، فلا يجوز له أن يبغي ويعتدي ويظلم بحيث إنه يزيد على قدر حاجته وضرورته، ولا عاد بأكلها وهو يجد غيرها. واحد من الناس مع أنه يمكن أن يجد غيرها من المباح اعتدى وأكل ذلك المحرم، وذلك في الآية الأخرى قال غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، غير متجانف لإثم، يمكن أن يدفع الضرورة بالمباح ومع ذلك يقول لك لا أنا مضطر، يميل لأكل الحرام كما يفعله كثير من الناس، يمكنهم أن يدفعوا ضرورتهم بالمباح ومع ذلك يقول لك أنا مضطر ويأكل الحرام، أو يتعامل معاملة محرمة ربوية بدعوى الضرورة مع أنه يمكن أن يدفع ضرورته بما أباحه الله تعالى. أباح الله الكراء، يمكن أن يدفع ضرورته بالكراء، لكنه يدعي أنه مضطر فيتعامل معاملات محرمة كالرهن الشائع أو شراء البيوت مع القروض الربوية أو نحو ذلك. إذن هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للآية قال الإمام وقيل باغ باستعمالها من غير اضطرار، المعنى الثاني فمن اضطر غير باغ، شو معنى باغ؟ أي باستعمالها من غير اضطرار، وهذا هو المعنى اللي ذكرناه الآن. وقيل باغ أي متزيد على إمساك رمقه، باغ متزيد على إمساك رمقه، بمعنى أنه أكل ما يدفع رمقه، ما يدفع ضرورته ويزيد على ذلك. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، اختلف فيها الأئمة، فالشافعي رحمه الله لم يجز للمضطر أن يشبع من الميتة، ومالك أجاز له أن يشبع ويتزود منها، اختلف في ذلك. فالشافعي رحمه الله لم يجز للمضطر أن يشبع الميتة، شنو قال الشافعي؟ قال يأكل بقدر ما يدفع به ضرورته فقط. ومالك رحمه الله قال لا، بل يشبع ويتزود ويهز منها ويأخذ منها، ربما يضطر بعد ذلك للأكل منها مرة أخرى. قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قال فلا إثم عليه، الإثم هو أثر المعصية كما لا يخفى، والمراد كما قال الإمام لا حرج عليه، لا إثم عليه، لا ذنب عليه، لا حرج عليه، فعله جائز. قال الإمام ويجب على المضطر أكل الميتة لئلا يقتل نفسه بالجوع. هذه واحد المسألة فيها خلاف بينهم، من اضطر لأكل الميتة فالله رخص له أن يأكل منها ولا لا؟ رخص له. طيب هل يجب عليه أن يأكل منها ليدفع الموت عن نفسه أو يباح له ذلك فقط؟ إن قلنا يباح له ذلك فقط، فإذا امتنع من أكلها حتى مات من الجوع فلا شيء عليه. وإن قلنا يجب، فإذا امتنع من الأكل منها حتى مات فهو آثم ويعتبر متسببا في قتل نفسه. قال الإمامنا ويجب على المضطر أكل الميتة لئلا يقتل نفسه بالجوع. إذا كان بين أمرين، إما أن يأكل منها وإما أن يموت، واحد من الجوج، فيجب عليه أن يأكل. قال وإنما تدل الآية على الإباحة، هذه الآية فلا إثم عليه، هذه اللفظة ماذا يستفاد منها عند أهل الأصول؟ إباحة. إذا قال الشارع لا حرج لا جناح لا إثم، فهذه كلها عبارات تدل على إباحة الشيء، أي ذلك جائز. طيب من أين أخذ الوجوب؟ قال الإمام ويؤخذ الوجوب من غيرها، من نصوص الشرع. وقد تحدث عن هذه المسألة بشيء من تفصيل الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات هذه، وتقدمت معنا بعض النقول المفيدة منه من الموافقات في حلي التراقي في هذه المسألات. إذن فقد دلت النصوص الأخرى غير هذه الآية من كتاب السنة على وجوب الأكل، منها أن الشارع الحكيم حرم على المسلم أن يقتل نفسه أو يتسبب في قتل نفسه أو أن يلحق بنفسه الأذى والضرر، فإذا وجد ما يدفع به عن نفسه الأذى والضرر فيجب عليه أن يأتي تلك الأسباب لئلا يؤذي نفسه. قال تعالى قال فلا إثم عليه. ثم قال الإمام واختلف هل يباح له أكل الميتة والدم والخنزير أو أكل ما عدا الخنزير؟ هذا الأمر الأول مختلف فيه. وش يباح للإنسان المضطر أن يأكل كل ما ذكر في هذه الآية من الميتة والدم وحتى لحم الخنزير داخل، أو أنه لا يجوز للمضطر أن يأكل من الخنزير وإنما يأكل من غير الخنزير؟ إذا اضطر يأكل الميتة أيا كانت ويأكل الدم أيا، لكن الخنزير لا، اختلف في هذا. واختلف هل يباح له أكل الميتة والدم والخنزير أو يجب عليه أن يأكل ما عدا الخنزير من المحرمات كالميتة أيا كانت إلا الخنزير. فبعضهم قال يجوز له أن يأكل مما شاء، وبعضهم قال لا يجوز له أن يأكل عند الضرورة المحرمات الأخرى إلا الخنزير فلا يحل. الخلاف الثاني قال واختلف هل يباح له أكل ميتة ابن آدم أم لا، من كان مضطرا ولم يجد إلا ميتة آدمي، فهمت على تحدث عنها الشاطبي رحمه الله في الموافقات، مات ولم يجد إلا ميتة آدمي فهل يجوز له أن يأكل منها ليدفع ضرورته أم لا يجوز؟ قال الإمام: فمنعه مالك وأجازه الشافعي لعموم الآية. منعه مالك، قال لك لا، ماشي مقصود بالآية الميتة ميتة الآدمي، لا، ميتة ما يؤكل، ميتة الحيوانات الأخرى. والشافعي أجازه، قال لك لعموم الآية، ما قال والميتة، والميتة هذا لفظ عام يشمل ميتة الآدمي وميتة غيره، فهم؟ قال الله تعالى بعد ذلك: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. هذه الآية فيها التحذير من كتمان الحق لعرض من الدنيا ويشترون به ثمنا قليلا. نسبق لنا الكلام مع هذه الآية في بداية الحزب الثاني: وإذا لقوا الذين آمنوا ويشترون به ثمنا قليلا. في هذه الآية التحذير من كتمان الحق لعرض من الدنيا. نعم، الله تعالى يتحدث عن اليهود الذين أوتوا التوراة، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فيها كلام عليهم وتحذير للجميع من أن يكتموا الحق من أجل الدنيا. هؤلاء لماذا كتموا الحق؟ لعرض من الدنيا. قال تعالى: إن الذين يكتمون، أي يجحدون ويخفون، والمراد بهم شكون؟ قال الإمام: اليهود. هؤلاء الذين يكتمون، اليهود، ما أنزل الله من الكتاب. إذا شو مراد بالكتاب؟ التوراة، إذ هو الكتاب المنزل عليهم. وما أنزل الله من الكتاب، شنو هو هذا الذي أنزله الله من الكتاب وكتموه وجحدوه وأخفوه؟ ما هو؟ صفة محمد صلى الله عليه وسلم والأمر بالإيمان به، كل شيء مذكور عندهم في كتابهم. إذن مما أنزله الله في الكتاب الذي هو التوراة، الكتاب المنزل عليهم، مما أنزل الله في ذلك، بيّن الله في ذلك الكتاب صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالإيمان به واتباعه، ومع ذلك لما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم كتموا ذلك الحق الموجود في كتابهم من أن ذلك هو محمد، وعرفوا أنه حق ووجدوه طبق ووفق ما في كتابهم، مع ذلك لم يؤمنوا، فكتموا الحق أخفوه على الناس ولم يؤمنوا به ولا اتبعوه. طيب، يكتمون ما أنزل الله من الكتاب لماذا؟ لعرض من الدنيا زائل، ويشترون به ثمنا قليلا. اشتوا لو أخذوا ما أخذوا من العوض فإنه يعتبر قليلا بالنسبة للآخرة كما سبق، ولو باعوا بما باعوا، لو أخذوا ما أخذوا فإنه قليل. قال: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. قال الإمام: شنو معنى ما يأكلون في بطون النار؟ قال الإمام: أي أكلهم للدنيا يقودهم إلى النار، فوضع السبب موضع المسبب. أكلهم للدنيا يقودهم إلى النار، لأنه قال: ويشترون به ثمنا قليلا. إذن شنو هم في الحقيقة؟ ماذا يأكلون؟ يأكلون الدنيا، يأكلون تلك الأموال التي يجنونها بسبب تزويرهم وكذبهم وغشهم، وهذاك الأموال اللي كياكلوها بالباطل غتقودهم إلى النار. فعبر الله تعالى عن ذلك بقوله: ما يأكلون في بطونهم إلا النار. يعني داك الشيء اللي كياكلوا في البطون ديالهم كياكلوا النار، مع أنهم في الحقيقة لا يأكلون النار، وإنما يأكلون ما جنوه من كتمانهم للحق وغشهم وتزويرهم. قال الإمام: فوضع السبب موضع المسبب. وضع السبب موضع المسبب، لأن أكلهم للدنيا هو اللي كيقودهم للنار، فهذاك السبب وضع موضع المسبب، ولذلك عبر عنه بالمسبب. لما وضع السبب موضع المسبب عبر عن السبب بالمسبب اللي هو النار، فقال: ما يأكلون في بطونهم، كأنه قال يأكلون أمورا تقودهم إلى النار. قال: وقيل يأكلون النار حقيقة في جهنم. وقيل المعنى: ما يأكلون في بطون النار حقيقة، اش غادي يأكلوا؟ يأكلوا النار، لكن متى؟ في الآخرة، في جهنم، إذا دخلوا إليها. وقد جاءت آيات تدل على هذا، على أن طعامهم وشرابهم من النار، طعام ديال الكفار وشراب ديال الكفار يكون من النار. قال: هذا الجزاء الأول، ما يأكلون في بطون النار. ولا يكلمهم الله يوم القيامة. قال الإمام: عبارة عن غضبه عليهم، وقيل لا يكلمهم بما يحبونه. الشيخ ذكر تأويلين. التفسير الأول من باب التفسير باللازم، هذاك داخل فاش في التفسير باللازم، ففسر عدم كلام الله تعالى لهم يوم القيامة باش بغضبه عليهم. قال لك عبارة عن غضبه عليهم، لا يكلمهم الله أي هو غاضب عليهم، وهذا من باب التفسير باللازم، لأنه يلزم من عدم تكليمهم كلاما يحبونه أن يكون غاضبا عليهم. شنو السبب؟ علاش الله ما غيكلمهمش؟ لغضبه وسخطه عليهم. هذا تفسير باللازم. والتفسير الثاني هو اللي تفسير لللفظ بما بمدلوله بمقتضى، قال وقيل لا يكلمهم بما يحبونه، وإلا الله تعالى غيكلمهم كلاما فيه توبيخ وتقريع، ولا لا؟ الكلام اللي فيه تأنيب وتعذيب وتوبيخ ثابت ولا ما ثابتش؟ ثابت، ورد في القرآن. إذا شو مراد ولا يكلمهم أي كلاما يحبونه، وإنما لا يسمعون إلا الكلام الذي يضرهم ويؤذيهم، توبيخ والزجر والتقريع، لكن الكلام الذي يحبونه ويخفف عنهم لا يسمعون شيئا منه، وهذا هو مدلول الآية، لا يكلمهم الله بما يحبونه بما يخفف عليه. علاش لا يكلمهم الله؟ لسخطه عليهم، لغضبه عليهم. إذن فذلك من باب التفسير باللازم. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. لا يزكيهم قال الإمام لا يثني عليهم، وأيضا يمكن أن يفسر لا يزكيهم أي لا يطهرهم من ذنوبهم لعدم رضاه عنهم. ولا يزكيهم، تزكية هي التطهير، لا يطهرهم الله من ذنوبهم لعدم رضاه عنهم، لسخطه عليهم لا يطهرهم من ذنوبهم، وبالتالي لا يدخلون الجنة. قال ولا يكلمهم الله القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم قال بعد ذلك أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. اشتروا الضلالة أي العماية المانعة من الهداية إلى المطلوب، اشتروها بالهدى بمعنى استبدلوها بالهدى، استبدلوا الهداية بالضلالة، عفوا استبدلوا الضلالة بالهداية، اشتروا الضلالة بالهدى، كأنهم باعوا الهدى، جات مثل عندهم وباعوا الهداية وأخذوا مكانها الضلالة اللي هي العماية المانعة من الهداية إلى المطلوب. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. واش كاين شي ناس بعقولهم كيشريو الضلالة بالهدى ويشترون العذاب بالمغفرة؟ هل هناك عاقل يفعل ذلك؟ وذلك قال الله تعالى بعد فما أصبرهم على النار، تعجب من هؤلاء. بمعنى كاين شي حد كيبيع الهداية وياخذ الضلالة، ويبيع المغفرة وياخذ مكانها العذاب، وهذا هو الحال ديال الكفار. عرض عليهم الحق ورأوا وعرفوا وأيقنوا به، جحدوا به، استيقنوا به، وبعد ذلك جحدوه وردوا. إذن هاد الناس كأنهم باعوا الهداية بالضلالة، باعوا الضلالة بالهداية، وباعوا العذاب بالمغفرة. قال الله تعالى فما أصبرهم على النار، تعجب من حالهم. قال الإمام فما أصبرهم تعجبهم من تعجب من جرأتهم على ما يقودهم إلى النار، بمعنى حالهم يتعجب منه، كيتعجب منه الإنسان، كيف يتعجب من جرأتهم على ما يقودهم إلى النار. بحال إلا قال الله فما أجرأهم على النار، بمعنى عارفين هاد الشيء غيأديهم للنار ومع ذلك كيعملوا به. كما كيقولوا الناس اليوم إذا قيلوا يا فلان دع كذا وترك كذا مما حرم الله وامتثل أمر الله وأطع ربك واتقيه سبحانه وتعالى، كيقول لك وكل شيء تعلق من كراعة، فما أجرأهم على النار. وهو عارف هادشي اللي كتقول لي حق، عارف، لكن تغره الحياة الدنيا وينسى الآخرة. ومنهم من يصرح كيقول لك وانت متعو في الدنيا ما حدنا عايشين وتليها واللي بغى يكون يكون، شي يقال فما أجرأهم على النار ولا لا؟ هذا هو حال هؤلاء أيضا. قال الله تعالى فما أصبرهم، ما أفعل بصيغة تعجب، ما أفعل صيغة تعجب. إذا تعجب من جرأتهم على ما يقودهم إلى النار، كأنه قال فما أجرأهم على عذاب النار. قال أو من صبرهم، من صبرهم على عذاب النار في الآخرة. فما أصبرهم على النار تعجب من صبرهم على عذاب النار في الآخرة، لأنها لا تطاق ولا يمكن لأحد الصبر عليها. قال وقيل إنه استفهام، بعضهم قال لك هاد ما أصبرهم هذيك ما ماشي ما تعجبية، قال لك ما استفهامية، ما أفعل الظاهر أنه تعجب. قال لك وقيل استفهام بمعنى ما استفهامية ماشي تعجبية، وهذيك أصبرهم بمعنى صبرهم، كأنه قال فما الذي صبرهم على النار، استفهام إنكاري، فما الذي صبرهم على النار. قال الإمام وهذا بعيد، التوجيه الثاني بعيد. علاش؟ قال لك وإنما حمل قائله عليه اعتقاده أن التعجب مستحيل على الله، لأنه استعظام خفي سببه. قال لك الحامل لهذا القائل على هذا القول هو أن التعجب عنده مستحيل على الله. لماذا؟ قال لك لأن التعجب تعريفه هو استعظام أمر خفي سببه، وهذا التعريف ديال التعجب لا يليق، مستحيل في حق الله، استعظام أمر خفي سببه هذا لا يليق بالله رب العالمين، والله تعالى يخفى عليه شيء. نعم تعجب هذا المعنى يليق بنا نحن البشر، نحن البشر نتعجب من شيء أي نستعظم شيئا خفي علينا سببه، لكن في حق الله هذا المعنى مستحيل. فلما كان الأمر كذلك هؤلاء هذه الطائفة قالت فما أصبرهم، هذاك ماشي تعجب، قال لك استفهام، المعنى فما الذي صبرهم على النار. الإمام بن جريج شنو قال لك؟ قال لك هذا التأويل بعيد، هذا القول بعيد، واش لاحظوا باش غيرد؟ سيرد بما يرد به أهل السنة وبذلك الأصل الذي عند السلف في باب الصفات الذي نكرره ونرد دائما. قال لك وذلك لا يلزم، فإنه في حق الله غير خفي السبب، وذلك لا يلزم. وهكذا نقول في سائر الصفات، من اللي جيوا يقولنا هذه الصفة لا تليق بالله، علاش؟ لأن معناها هكذا، وكنقول لهم ذلك لا يلزم. اليد صفة لا تليق بالله لأنه يلزم منها إثبات الجسم، ذلك لا يلزم لأن هذا الذي تفسرون به اليد وغير ذلك من الصفة التي تنفونها في حق البشر، وأما في حق الله تعالى فليس كذلك، ليس كما تتوهمون، ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، بل هو على جهة الكمال والتمام والعظمة. وذلك الإمام قال لك وذلك لا يلزم، التفسير ديالهم أن التعجب حتى في حق الله يكون استعظام أمر خفي السبب، وقال لك لعلش فإنه في حق الله غير خفي السبب. وكذلك نقول في سائر الصفات التي ينفيها بعض بادعاء أنها مستحيلة في حق الله، لأنهم يفسرونها في حق الله تعالى كما يفسرونها في حق المخلوق، فبالتالي يرون فيها النقص في المخلوق فيقولون وذلك لا يليق بالله فينفعها. نقول لهم لا، هي في حق الله تعالى لا يلزم من ذلك النقص. إذن قال الله تعالى بعد ذلك فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ذلك قال الإمام إشارة إلى العذاب ورفعه بالابتداء أو بفعل مدمر. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، ذلك أي العذاب بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق. إذا رفعه إما بالابتداء على أنه مبتدأ، وإما بفعل مضمر يقدر على حسب السياق. والباء في قوله بأن الله نزل سببية، ذلك العذاب بسبب تنزيل الله الكتاب بالحق، والمراد بالكتاب القرآن. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، والمراد بالحق أي الواجب، بأن الله نزل القرآن بالحق أي بالواجب. قال الإمام أو بالإخبار الحق أي الصادق، بأن الله نزل الكتاب بالحق أي بالواجب، أو بالإخبار الحق أي الصادق. والباء في بالحق إما سببية أو للمصاحبة، بسبب أن الله نزل الكتاب بسبب الحق، أو نزل الكتاب مع الحق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، وإن الذين اختلفوا في الكتاب قال الإمام اليهود والنصارى. وعلى هذا فالكتاب الذين إلى كان المقصود به اليهود والنصارى، شنو المقصود بالكتاب؟ التوراة والإنجيل، كتاب اليهود وكتاب النصارى. وقيل الذين اختلفوا العرب، والكتاب هو القرآن. وإن الذين اختلفوا في الكتاب العرب اختلفوا، لا المشركون اختلفوا في القرآن. قال ويحتمل جنس الكتاب في الموعد في الموضعين، ويحتمل جنس الكتاب في الموعدين في الموضعين في قوله ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب فيهما معا يحتمل أن المراد الجنس، فيشمل كل ما نزله الله تعالى من الكتب. وإن الذين اختلفوا في الكتاب المنزل من الله تعالى وهو حق لفي شقاق بعيد، في شقاق أي في منازعة وخلاف، وهذا الخلاف وصفه الله بأنه بعيد، في شقاق نزاع وخلاف بعيد من الحق والاستقامة. ما معنى بعيد من الحق والاستقامة؟ أي يصعب الوفاق بعده، في شقاق شديد بعيد جدا يصعب الوفاق بعده، هذا معنى قوله بعيد من الحق والاستقامة. إذن هذا حاصل هذه الآيات. وبعدها يأتي قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخر الآيات، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Thank you.